رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع حالات حذف الخبر وجوب. يحذف الخبر وجوبا في أربع حالات. ذكرنا حالة منها، ذكرنا ثلاث حالات منها عفوا، وهي إذا وقع بعد لولا، إذا كان المبتدأ قسما صريحا، إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له وكان العطف بالواو خاصة. تبقى لنا الحالة الرابعة الأخيرة، وهي إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر ولا يصلح أن يكون خبرا. هذه الحالة الرابعة التي يحذف فيها الخبر وجوبا. قالوا يحذف الخبر وجوبا إذا جاء بعد المبتدأ حال يسد مسد الخبر ولا يصلح أن يكون خبرا. وهذه كما أشرنا في اللقاء السابق مسألة نحوية تعرف بهذا الاسم، حال يأتي بعد المبتدأ يسد مسد الخبر ولا يصلح خبرا. معناها حرفيا أن يكون عندنا مبتدأ وأن يكون بعده اسم منصوب. هذا الاسم المنصوب حال، هذا الحال أغنى عن ذكر الخبر، قام بوظيفة الخبر، أكمل المعنى. هذه وظيفة الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، فالفائدة قد تمت بهذا الحال المنصوب. مبتدأ جاء بعده حال منصوب، هذا الحال أكمل الجملة وأتمم المعنى مع المبتدأ فأغنى عن الخبر. ولذلك يقولون حذف الخبر وجوبا. لماذا؟ لأن الحال المنصوب سد مسده، أغنى عنه، صار عوضا عنه، فلا حاجة إلى الخبر حينئذ. لكن يقولون هذا الحال لا يصلح أن يكون خبرا. يعني نحن قلنا مبتدأ بعده اسم منصوب، هذا اسم منصوب حال، سنفصل المسألة بعد قليل. هذا الحال سد مسد الخبر فحذف الخبر. قد يقول أحدكم ولما نصب؟ لما لم يرفع ويكون هو الخبر؟ بدلا من أن أقول حال منصوب سد مسد الخبر والخبر حذف، لما لا نرفع هذا الحال ويكون هو الخبر؟ وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى حذف، للأسف هو لا يصلح أن يكون خبر. لو رفعته ليكون الخبر فلن يستقيم المعنى. هذه المسألة تفصيلها كالآتي، انتبهوا معي، هذه المسألة تفصيلها كالآتي، انتبهوا معي. هذه المسألة ضابطها كما سأبين، لها ضابط معين. المبتدأ مصدر مضاف لمعموله، بعده حال منصوب سد مسد الخبر ولا يصلح خبرا. انتبه معي من فضلك. المسألة التي معنا حال يسد مسد ماذا؟ مسد الخبر، يعني حذف الخبر لأن الحالة سدت مسده، أغنت عنه. هذه المسألة ما ضابطها؟ ضابطها كذا أن يكون المبتدأ مصدرا مضافا لمعموله، والمثال سيبين، وأن يأتي بعده حال منصوب يسد مسد ماذا؟ ولا يصلح خبر. مثال يوضح الكلام. أنا أقول مثلا شرب اللبن ساخنا، انتبه معي، انتبه معي، ده كم أكلي الدجاج مشوية. أنت تسألني كيف تشرب اللبن؟ ساخنا أم باردا؟ فقلت لك شرب اللبن ساخنا. فهمت شيئا؟ طبعا. فهمت أنك تقصد أنا أشرب اللبن إذا كان اللبن ها ساخنا، أي حال كونه متأخر أي ساخن. أنتم معي؟ أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته. حال كون اللبن متأخرا في السخونة يعني. فانتبه معي، أنت تسألني كيف تشرب اللبن؟ فأجيبك قائلا شرب اللبن ساخنا. هل هذه الجملة تحتاج إلى إكمال؟ لا تحتاج. اكتملت الفعل؟ نعم. المخاطب لا ينتظر شيء. ما معناها؟ معناها المعنى المفهوم، معنى المفهوم يعني أشرب اللبن ساخن. شرب بي ها يعني أنا أشرب، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ نعم. أشرب اللبن ساخن. الدجاج، كيف تأكل الدجاج؟ فتقول أكل الدجاج مشوية، أي يعني المعنى العام أنا أكل الدجاج ماذا؟ ما هو مشوية أو ساخنة؟ بلا شك حال. طيب ما إعراب الجملة؟ يقولون هذا المصدر مبتدأ. مبتدأ أم لا مبتدأ؟ طبعا اسم وقع في بداية الجملة. هذه الجملة ما هي، اسمية أم فعلية؟ اسمية. اسمية. لم تبدأ بفعل، بدأت باسم، باسم مرفوع، فهذا مبتدأ. هذه الياء ما هي؟ مضاف إليه، فاعل، صحيح أم لا؟ الياء مضاف إليه في محل ماذا؟ فاعل. المصدر هنا كالفعل، المصدر هنا كالفعل، صحيح أم لا؟ فالياء يقال في الإعراب مضاف إليه في محل نصب فاعل. والدجاج أو اللبن ها مفعول به من باب قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، المصدر دفع أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول، وهذا فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل أو في التقدير. فعندنا مبتدأ، هذا المبتدأ ما نوع مصدر، صحيح؟ صحيح أم لا؟ أضيف إلى معموله، صحيح؟ أضيف إلى معمول. هل هي معمول لهذا المصدر؟ فاعله. جميل جدا، هذا الأمر الأول. طيب كلمة ساخنا أو مشوية ما إعرابها؟ بلا شك حال. طيب أين الخبر؟ لا يوجد. صحيح أم لا؟ لا يوجد خبر في هذه الحالة، خبر محذوف. طبعا بعد قليل سأذكر لك التقدير الأول وسترى الخبر عيانا، لكن ستعرف أننا حذفناه لعدم الحاجة إليه، استغني عنه. بما؟ بهذا الحال، لأن هذا الحال كما ترى أكمل الجملة أم لا؟ نعم. هذا الذي نريد، نحن لا نريد حشو الجملة بالكلام، نحن نريد المعنى. إذا تم المعنى بأقل الكلمات فالحمد لله، أليس كذلك؟ نعم. صحيح أم لا؟ نعم. يعني هذا هو الأصل، الأصل التعبير عن المعنى بأقل الألفاظ التي تؤديه. إن زدت عن ذلك فهذا اسمه إطناب، إن زدت عن ذلك الإطالة زيادة ألفاظ والأصل حذفها، لكن زيدت لفائدة هذا اسمه إطناب، واضح هذا؟ فالأصل التعبير عن المعنى المقصود بأقل الكلمات، إن استطعت ذلك فأنت تعبيرك سليم. فالآن ماذا نعلم كلمة مشوية أو ساخنة؟ نقول حال. ماذا؟ حال سد مسد الخبر، يعني أغنى عن ذكر الخبر، واضح هذا الكلام؟ طب ما الخبر الذي حذف؟ سأذكره الآن لكن أسبق قليلا. عرفت الضابط؟ ضابط المسألة مبتدأ مصدر مضاف لمعموله، وبعده اسم منصوب حال سد مسد الخبر، ها يعني أكمل المعنى، أكمل الجملة فأغنى عن ذكر الخبر. والخبر في هذه الحالة محذوف وجوبا، وسأذكر لك تقدير الخبر بعد قليل. طيب يا أستاذ، هم يقولون حال يسد مسد الخبر ولا يصلح خبرا. انتبه انتبه معي، هم يقولون حال، المسألة عنوانها كان حال يسد مسد الخبر، جميل، سد مسد الخبر، لكن يقولون ولا يصلح خبرا. قد يسأل أحدكم يا أستاذ، الجملة إلى الخبر أحوج أم إلى الحال؟ إلى الخبر بلا شك، أليس كذلك؟ الخبر عمدة والحال فضلا، فالجملة أحوج إلى الخبر منها إلى الحال. طيب عند اقتراح، لماذا لا نرفع هذا الحال المنصوب ليكون خبر ما دام هو الأولى؟ صحيح أم لا؟ وبهذا لا نحتاج إلى حذف. افعل ستجد المعنى غير مستقيم، أنت مضطر إلى نصبه. هذه الفكرة التي قلتها حسنة الحمد لله، لكنها لا تقبل التطبيق هنا، لا تصلح هنا. لماذا؟ لأنك لو رفعت هذه الكلمة لتكون خبرا فلن لن يستقيم المعنى. ارفع، ستقول شربي اللبن ساخن. هل الشرب يوصف بأنه ساخن؟ الساخن هو الشرب أم المشروب؟ مشروب. الشرب هو الفعل، لا يوصف بسخونة أو ببرودة، يوصف ممكن بكثرة أو بقلة، شربت كثيرا شربت قليلا لا مشكلة، لكن لا يوصف بأنه ساخن أو أنه ماذا؟ بارد. الذي يوصف بهذه الصفة المشروب، صحيح أم لا؟ فأنت لا تستطيع أن تقول شرب اللبن ساخن. هم يقولون الخبر وصف في المعنى، خبر صفة في المعنى، لذلك أنا قلت لا يوصف الشرب بأنه ماذا؟ بأنه ساخن، بل المشروب وهو اللبن هو الذي يوصف بأنه ساخن. لذلك قلنا لو أردت رفع هذا الحال ليكون خبرا وبهذا لا يوجد حذف لا تستطيع. كذلك هنا أكل الدجاج مشويا، لو قلنا مشوي لم يصح، لا يصح أن يقال الأكل مشوي. واحد يقول لي ما يا أستاذ، نحن نقول هذا الأكل مشوي. يا رجل أنت استعملت كلمة الأكل بمعنى المصدر، بمعنى المأكول عفوا. الأصل في كلمة الأكل أنها مصدر، أنها ماذا؟ مصدر. الأكل مصدر للفعل أكل، لكن المأكول يسمى الطعام، يسمى ماذا؟ ها؟ الطعام. لكن أنت استعملت كلمة الأكل بمعنى المأكول. في العامية يستعملون يقولون الأكل جميل. ماذا يقصدون بالأكل جميل؟ الفعل جميل نفسه أم المأكول جميل؟ لكن الأكل نفسه، الأكل هو الفعل، أنتم معي؟ لا يوصف الفعل بأنه مشوي أو مقلي أو مطبوخ، مفهوم يا إخواني أم لا؟ ها؟ واضح الفكرة؟ فلا تقولوا أكل الدجاج مشوي لأن الأكل لا يوصف بأنه ماذا؟ مشوي. يوجد مثال آخر ذكره ابن عقيل، والأمثلة كثيرة يمكن أن تقيس على هذا، الأمر ليس خاصا بهذه الأمثلة. نقول أو كما قال ضرب اللصة مكتوفا أو مربوطا. تفضل. أنت أمسكت لصا وضربته، كيف ضربته؟ فتقول ضرب اللصة مربوطا، أي أنا ضربته ماذا؟ ها؟ حالة كونه ماذا؟ مربوطة. فالمبتدأ مصدر أضيف إلى المعمول، وهذا حال سد مسد خبر المبتدأ، لكن لا يصلح خبر. لا يمكن أن تقول ضرب اللص مربوط، الضرب مربوط، الضرب لا يوصف بأنه مربوط أو مفكوك، صحيح أم لا؟ صحيح. واضح يا إخواني؟ لذلك عنوان المسألة حال يسد مسد الخبر يغني عنه أكمل الفائدة، ولذلك حذف الخبر لكنه لا يصلح ماذا؟ لا يصلح خبر. واضح هذا الكلام؟ طيب هناك سؤالان ربما يدوران في ذهن أحدكم. أولا ما تقدير الخبر؟ هذا أول. ثانيا هل يمكن أن يأتي بعد المبتدأ حال يسد ويصلح خبرا؟ وإن كان فما الحكم؟ هل سيحذف الخبر وجوبا أيضا أم ماذا؟ أنتم معي؟ مرة ثانية عندنا سؤال. السؤال الأول أنت قلت هذا الحال سد مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا، نريد أن نراه، نريد أن نرى تقدير الجملة في الأصل والخبر موجود، وبين لنا ها كيف حذف. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنت قلت جاء بعد المبتدأ حال سد ولا يصلح خبرا. طيب هل يمكن أن يأتي بعد المبتدأ حال يسد ولكن يصلح خبرا؟ يعني لو أردنا رفعه ليكون خبرا صلح ذلك. وإذا كان هذا، إذا جاء حال يسد ويصلح خبرا، فالخبر الذي حذف هل حذف وجوبا أم حذف جوازا؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ سنبين. فنبدأ بالمسألة الأولى. أولا ما تقدير الجملة قبل حذف الخبر؟ قالوا التقدير هكذا، مثلا هذه الجملة ضرب اللصة حاصل أو يحصل إذا كان اللص مربوطا. يقولون التقدير هكذا، تقدير طويل، لكن هو المفهوم، هو المفهوم من الكلام، يعني هذا كلام مختصر. لكن لو أردنا تفصيله، ضرب اللص مربوطة، تقدير ضرب اللص حاصل أو يحصل، يحدث أو حدث، إذا أو إذ، وسأبين متى تقدر إذا ومتى تقدر إذ. ضرب اللص حاصل أو يحصل أو حصل، حدث يعني، إذا كان أو إذ كان اللص مربوطا. متى نقدر الظرف إذا ومتى نقدر إذ؟ قالوا تقدر إذا، إذا كنت تقصد المستقبل. كيف ستضرب هذا اللص؟ ضرب اللص مربوطا، يعني التقدير ضرب اللص يحصل إذا كان ماذا؟ مستقبل، لأن إذا للمستقبل، فتقدر إذا، إذا كنت تقصد ها، لأنها ظرف للمستقبل. ومتى تقدر إذ؟ إن كنت تقصد الماضي. كيف ضربت اللص؟ فتقول ضرب اللص حاصل أو حصل إذ ها، إذ كان اللص مربوطا. واضح الأمر؟ فتقدر إذا إن قصدت المستقبل، وإذ إن قصدت الماضي. جميل جدا. وهذا تقدير الجملة، نعربه ضرب مبتدأ، الياء كما أعرضنا هنا، اللصة كما فعلنا هنا، حاصل أو يحصل هو الخبر. أنتم معي؟ حاصل أو يحصل هو الخبر، والظرف وما بعده متعلق بالخبر. الظرف زمان صحيح أم لا؟ والظرف لابد له من متعلق، فمتعلق بماذا؟ بالخبر. كما نقول مثلا زيد يجتهد إذا شجعناه، زيد يجتهد ها إذا شجعناه، زيد مبتدأ يجتهد خبر، إذا شجعناه ما هذا؟ هذا متعلق بالخبر يجتهد. فضرب اللص يحصل ها إذا كان مربوط، صحيح ولا واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فهذا هو المبتدأ وهذا خبره. ماذا جرى؟ وأيضا نكمل الإعراب هنا، إذ أو إذا ظرفان، واحد مستقبل واحد ماضي، كان فعل، اللص ما إعراب اللص؟ لا فاعل، كانت تامة، هذه كانت تامة، تعرفون كانت تامة؟ التي ليست ناقصة، تعرفون كانت ناقصة؟ التي ليست تامة، أنتم معي؟ كانت تامة هي التي تستغني عن الخبر، عندنا افعال ناقصه وافعال تامه. الفعل الناقص كان واخواتها وكاد واخواتها سمي ناقصا لانه لا يكفيه المرفوع الذي بعده بل يحتاج الى المنصوب الى الخبر. اذا قلت كان زيد لا يكفي، كان زيد مريضا لابد كان زيد هكذا، لكن يوجد افعال تامه تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج الى خبر، وهذا ما دون كان وكاد. ما دون كان وكاد واخواتيما هو فعل تام، شرب واكل ونام وخرج وضرب. اقول خرج زيد، اكل زيد، شرب زيد، نام زيد، درس زيد، كل هذه افعال تامه يكفيها الاسم المرفوع، تكفيها الفعل. بالنسبه في قليله وان كان مثقال ذره. احسنت. فعندنا الافعال الناقصه كان واخواتها، الاصل انها ناقصه تحتاج الى الخبر لكن قد تتحول من النقصان الى التمام. اولا كان، الفعل كان يمكن ان يتحول من ناقص الى تام بشرط ان يتغير معناه، ان يكون بمعنى حدث او وجد، ان يكون بمعنى حدث او وجد. وفي القران امثله من هذا، من هذين النوعين. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحدث. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أحدث فيحدث، هذا حدث. فانظر، حتى لا تكون فتنة فعل وفعل، أين الخبر؟ لا يوجد، لأنه استغنى الآن، صار تاما الآن. كن فيكون، كن أمر فاعله أنت، يكون مضارع فاعله هو، لا يوجد خبر. هذا بمعنى حدث. قال تعالى، يوجد معنى آخر، معنى وجد. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذو عسرة أي معسر، فقير ليس عنده ما يرد به الدين. فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة فنظرة، فانتظار. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ما معنى أينما تكونوا؟ أينما توجدوا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما توجدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فعل وفاعل، أي حيثما وجدت. فكان تكون تامة، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله في باب النواسخ. إذا كانت بمعنى حدث أو وجد تحتاج فاعل مرفوعا فاعلا وتستغني عن الخبر. فهنا كان تام بمعنى وجد، إذا كان أي إذا وجد. اللص فاعل ومربوطا، ما إعراب مربوطا؟ ها، حال. واضح هذا الكلام؟ فماذا حصل؟ وجدنا أننا لو حذفنا هذا الخبر والظرف الذي تعلق به وكان وفاعلها سيكون المعنى كاملا بلا نقص. وجدنا أننا لو حذفنا الخبر والظرف الذي تعلق به والجملة التي أضيف الظرف إليها، هذه الجملة مضاف إليها، هذا مضاف ظرف، هذه الجملة مضاف إليها، لو حذفنا كل هذا وتركنا فقط الخبر الحال عفوا جاء بعد المبتدأ لكان المعنى كما لو ذكر كل هذا، أليس كذلك؟ ضرب اللص مربوطة، خلاص لا نحتاج أن نقول ضرب اللص حاصل إذ أو إذا كان، هذا كله لا نحتاج إليه، أغنانا الحال عنه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا تقدير الجملة، خلاص وجعرفنا الخبر الذي حذف له، فيقولون هذا محذوف وجوب. الخبر هنا محذوف وجوب، لا يجوز أن تقول ضرب اللص حاصل إذا كان اللص مربوط، لا يجوز هذا. تمام؟ تمام. طيب السؤال الثاني، هذا الحال سد مسد الخبر ولا يصلح خبر، فحذف الخبر وجوب. هل هناك حال يسد مسد الخبر ويصلح خبرا؟ نعم نعم، ورد قولهم، ورد قولهم: زيد قائما. انتبهوا معي، ورد قول العرب هكذا: زيد قائما. زيد، ما يعرف زيد؟ مبتدأ. الجملة لها معنى أم لا؟ يعني زيد قائم، لو رفع يعني، صحيح أم لا؟ صحيح. كانك تقول زيد قائم، لكن هل هذا ورد في الجمله؟ زيد قائما بنصب قائم. طب ما الاولى؟ الاولى الرفع، لان الخبر اولى من الحال. فكلمه قائما الان هي حاء. طب هذا الحاء سد ما سد الخبر؟ نعم. اكمل الجمله صحيح ام لا؟ نعم. هل الجمله ناقصه ام كامله؟ كامل. طيب هل هذا الحاء لا يصلح خبرا؟ لو اردنا رفعه لا يصلح؟ يصلح. يصلح ان تقول زيد قائم، بل هو الاولى، ليس كهذا. فلذلك يقولون مثل هذه الجمله سد فيها الحال عن الخبر، لكنه يصلح خبرا. في هذه الحاله يقولون الخبر محذوف جوازا. محذوف ماذا؟ جوازا. ما تقديره؟ تقدير استقر. يقولون اصل الجمله زيد استقر قائما. فان شئت قلت زيد قائما، وان شئت قلت زيد استقر قائما. هذا جائز وهذا جائز، لان الحاله سد ولكن يصلح خبرا. لكن هنا لما سد ولا يصلح خبرا لم نستطع ان نظهر الحال، ان نظهر الخبر. لماذا؟ لانه يجب ان يكون حالا لا يلتبس بالخبر، فهو اغنى عن الخبر فحذفنا الخبر. عفوا يا شيخ، عندي سؤال في قول الله وامراته قائمه، يعني في الظاهر ان كانه حال، ولكن نجده خبر. وامراته قائمه وخبر يعني؟ نعم، يعني هم يقولون هي في الإعراب خبر طبعا بلا شك. نعم. قال تعالى وامرأته قائمة فصكت وجهها. امرأته مبتدأ وقائمة خبر. نعم. لكن يقولون الخبر نعت في المعنى. نعم. أو حال في المعنى، لأن الحال فيه شبه، يعني يقولون الحال شبه نعت. حال شبه نعت. الحال شبه نعت. يشبه النعت. أنا عندما أقول جاء زيد راكبا، راكبا حال. نعم. تمام؟ لكن ألا تشعر أنها صفة زيد؟ هي يعني فيها يعني يشبه، لذلك يقولون كلاهما مشتق. كلاهما وصف مشتق، النعت وصف مشتق والحال وصف مشتق. فهي في الإعراب خبر، لكن الخبر هنا فيه شيء من معنى الحال. أو الحال فيه شيء من معنى الصفة. وأين أجد هذا الباب يعني في أي باب؟ في هذا ال هذا الكلام يذكره العلماء في أثناء شرح الحال، عندما تأتي جملة كهذه الجمل، الذي يقولون مثلا كما قلت قبل قليل الخبر نعت في المعنى. ويمكن ايضا ان يقال الخبر يشبه الحال في المعنى. انت معي؟ عندما اقول زيد المجتهد هذه صفته، هذا حاله. صحيح ممكن نقول هذا ام لا؟ تقديرا يعني، هذا حال زيد انه مجتهد. تمام؟ خلاص يا اخواني؟ اذا جاء بعد المبتدا حال يسد مسد الخبر ولا يصلح خبرا يحدث الخبر وجوبا. واذا جاء بعد المبتدا حال يسد مسد الخبر ويصلح خبرا فالخبر محذوف جوازا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ تمام تمام تمام. طيب يبقى تقدير الخبر في الجمله استقر زيد استقر، تبقى فائده صغيره جدا. احنا جزء نقول شرب اللبن قليل او كثير ممكن هذا يدخل في هذا الباب. الأخ يقصد يعني لو قلت شرب اللبن قليلا، كلمة قليل إلحاء، ويمكن أن يوصف بها يمكن أن تكون خبرا للشرب، شربي قليل في هذه الحال نحن ذكرنا الضبط. أغنى ولا يصلح يحدث الخبر وجوب، أغنى وهو يصلح يحدث الخبر ماذا؟ جواز. بقيت فائدة صغيرة جدا، هذه الصورة الأصلية ورد في كلام العرب زيادة شيء عليها. هذه الصورة هي الأصلية. طلع مصدر مضاف للمحمول بعده حال. هناك زيادة وردت في بعض في لغة العرب على هذه الصورة. الزيادة هي أن تأتي باسم تفضيل هنا. أكثر، أفضل، أقل. وهذه لا تغير في شيء. يعني فقط كأنك تبين التفضيل فقط. أنت قلت هنا شرب اللبن ساخن، هذه عادتك يعني. هذه عادتك بدون تفضيل. شربي اللبن ساخنة، هذه عادة أنت تشربها هكذا. لكن قلت لنا مثلا أكثر شرب اللبن ساخن. اختلاف في المعنى يسير. يعني فقط أنت قد تشربه باردا قليلا لا مشكلة. لكن أكثر الشرب ماذا؟ ساخن. هذه ما غيرت في شيء. الحال طبعا فقد التغيير في الاعراب ستصبح هي المبتدا. ان زدنا اسم تفضيل قبل المصدر سيصبح هو المبتدا بلا شك، اليس كذلك؟ لكن الاعراب كما هو مبتدا وبعده المصدر مضاف اليه، ثم هذا المصدر مضاف للمعمول، ثم اكمل الاعراب ساخنا الحال سد ما سد الخبر، ولا يصلح ماذا؟ ولا يصلح خبرا. واضح هذا الكلام؟ اقول مثلا افضل اكل الدجاج مشوية. انت لما قلت اكلي الدجاج مشوية اخبرتنا بعادتك، يعني هذه عادتك انت تاكله مشوية، لكن اردت ان تخبرنا بالتفضيل بينه وبين هذه الصورة وبين الصور الاخرى، فقلت افضل اكل الدجاج مشوية، يعني أفضل حالة آكل فيها الدجاج إذا كان الدجاج ماذا؟ مشوي. نفس الشيء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. شيء آخر، الحال الذي يأتي ليس بلازم أن يكون مفردا، قد يكون جملة وهو ساخن. يمكن أن تقول شرب اللبن وهو ساخن، ليس بلازم أن يكون الحال مفردا. انتم معي يا فندم؟ لا. نعم. ايها الناس. نعم. ليس بلازم ان يكون مفردا، قد يكون جمله. شرب اللبن وهو ساخن، نفس الاعراب شرب مبتدا الى اخره، وجمله وهو ساخن، الجمله حال سد مسد الخبر ولا تصلح خبر. واضح هذا الكلام؟ ثم ايضا كل هذه اشياء ترد في الكلام. الجمله هنا مبتدا خبر. نعم، مبتدا خبر والجملة كلها سدت حال في محل نصب، سد مسد خبر خبر خبر المبتدا. واضح هذا الكلام؟ توجد مشكلة؟ هناك أيضا فائدة أخرى، هذا المصدر لا يلزم أن يكون صريحا، يمكن أن يأتي مؤولا. أنا قلت هنا أفضل أكلي، يمكن أن أقول أفضل ما آكله. أنتم معي؟ ليس بلازم أن يكون صريحا، يمكن أن يكون مؤولا. أفضل أكل الدجاجة مشوية، ممكن أفضل ما آكل الدجاجة، ها، وما آكل أكلي. واضح هذا الكلام؟ وقد اجتمع كل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريد، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب اسم تفضيل، ما يكون مصدر مؤول أي كوني. أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد حال، يمكن أن نقول في غير كلام النبي ساجدا، أي أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، أي حال كونه ماذا؟ كل هذا الذي ذكرناه اجتمع في هذا الحديث. المبتدا اسم تفضيل، المصدر مؤول، الحال جملة، سدت مسد خبر المبتدا. واضح؟ هذه المسألة بكل ما فيها من تفاصيل. افتح كتابك، افتح كتابك. نعم، قال ابن مالك رحمه الله في الحالة الرابعة: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق مضبوطا بالحكم. في حال الذي يسمى الخبر ليس يكون خبر، التقدير دائما يكون يحصل هكذا. نعم، قول عام يحدث. قال ابن مالك رحمه الله في هذه الحالة الأخيرة: وقبل حال لا يكون خبرا. نعم، انظر، تقدير الخبر قبل الحال أليس كذلك؟ ليس بعد الحال، مع الواو تقدير الخبر بعد الواو. قال: وبعد واو عينت مفهوم مع، تذكرون هذا؟ نعم. عفوا يا اخوان. السلام عليكم. الحمد لله اخي داود. نعم خير الحمد لله. ها لا بأس، يأتي، لا مشكلة. هو الذي اتصل قبل قليل، هو الذي اتصل قبل قليل، لا بأس لا بأس لا بأس يأتي لا بأس. لا مشكلة لا لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة نعم لا بأس لا لا بأس لا بأس طهور إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. عليكم السلام. نكمل هنا في مسألة الحال. قال وبعد وقبل حال، الخبر تقديره قبل الحال، لكن في الواو الفارس والفرس بعد بعد وبعده. قال هنا وقبل حال لا يكون خبرا، أي لا يصلح خبرا عن الذي خبره قد أضمر. أضمر بمعنى حذف يعني. لا يصلح لا يكون خبرا عن الذي، أي عن المبتدأ الذي خبره قد حذف. هذا المبتدأ خبره أضمر أم لا؟ حذف أم لا؟ وهذا الحال لا يكون خبرا عن هذا أم لا؟ صحيح. واضح هذا الكلام؟ صحيح هنا أم لا؟ قال وقبل حال صحيح مال أنت كنت الأم صحيح خلاص. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. ثم ذكر مثالين، مثالا للصورة الأصلية ومثالا للصورة الفرعية. قال كضرب العبد مسيئا، هذه المصدر، ومسيئا حال، وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، يعني هو يعني يقصد يعني أفضل حالة تبين فيها الحق أن يكون مقرونا بذكر الحكمة التي هي منه. واضح هذا؟ فالمهم يعني بدون أتم يمكن أن يقال تبييني الحق منوطا بالحكم، لكن جاء باسم التفضيل لينبه على هذه الصورة أيضا. واضح يا أخوان؟ تعال إلى شرح ابن عقيل. قال الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال. هذا يعني كأنه يشير إلى الضابط. أن يكون المبتدأ مصدرا أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده. وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضرب مبتدأ والعبد معمول له مفعول طبعا الإعراب، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد. عندك إذا كان مسيئا، أنتم معي؟ في بعض الكتب كهذا كابن عقيل هنا لا يقدرون حاصل أو يحصل. في بعض الكتب لا يقدرون، انتبه معي ولد، لا يقدرون حاصل أو يحصل، يقدرون هذا مباشرة. ضرب العبد إذا كان مربوط مباشرة، على أن هذا الظرف هو الخبر. هو متعلق. أنتم معي؟ يا متعلق نعم لا بأس. حتى لو يعني أنا أقصد يعني، انتبه معي. في بعض الكتب عندما يذكرون تقدير هذه الجملة لا يذكرون هذا حاصل أو يحصل. يقولون ضرب اللصة إذا كان مربوط، على أن هذا على أن شبه الجملة هو الخبر. لكن في الحقيقة لو دققنا أيضا شبه الجملة ليس الخبر، وإنما هو أيضا متعلق بماذا؟ بخبر، لأن هذا لا يصلح شبه لا يصلح خبرا كما اتفقنا قبل. فالتقدير ضرب العبد موجود أو كائن أو مستقر أو ثابت أو حاصل إذا كان اللص ماذا؟ ففي الحقيقة هذا هو الخبر وليس هذا. صحيح أم لا؟ هذا التقدير موجود في خطر الندى، وهو التقدير الأولى. حتى ابن مالك رحمه الله وقال شبه الجملة ليس الخبر، إنما هو متعلق بماذا؟ بخبر المحذوف. فلو قدرنا إذا كان فإذا كان ليس الخبر، حتى لو حذفناه ليس الخبر، إنما هو غاية ما فيه أنه متعلق بماذا؟ واضح هذا الكلام؟ فيعني أنا أرى هنا يعني أنا كنت أصحح هذه الجملة، كنت أقول الأولى أن نقول ضرب العبد حاصل أو يحصل إذا كان مسيء، هذا أولى. هذا أولى لنبين تقدير المحذوف الذي تعلق به الظرف. واضح يا إخوان؟ يعني الأولى أن تزيد كلمة حاصل بعد كلمة العبد، والتقدير ضرب العبد حاصل إذا كان مسيئا، قال إذا أردت الاستقبال، وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، هو يقصد في الجملة يعني إذا كان هو مسيئا، الضمير محذوف جواز. حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان، انظر ماذا قال، نائب عن الخبر. يعني نقدر حاصل، هذا أولى، نائب عن الخبر ليس الخبر، لأن يعني الخبر في الحقيقة هو المحذوف، حاصل أو كائن أو ثابت أو استقر إلى آخره. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريبا، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما أو استقر إلى آخره. قال وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف، يجوز أن تقول زيد ثبت قائما، بخلاف ضرب العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المضاف، لو أضفنا اسم تفضيل وهذا الذي أضيف، والمضاف إلى المصدر حكمه حكم المصدر، يعني نفس التركيب نفسه. فقط كيف أن نعلم أنه لا يسوى؟ أقول أنت نعم ليس التقدير، جرب ارفعه وجرب، هل يستطيع أن أقول شرب اللبن ساخن؟ الشرب ساخن؟ لا لا لا يستطيع. هل يمكن أن أقول الضرب مربوط؟ لا يمكن، لكن هناك زيد قائم جرب. تمام. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم، فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه، والحق مفعول لتبيين، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. واضح الكلام؟ بهذا انتهينا والحمد لله من حالات حذف الخبر وجوبا. ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا حالات حذف المبتدأ وجوبا. ابن مالك رحمه الله تعالى للأسف لم يذكرها نظما، لم يذكرها في النظم، ربما غفل عنها الله أعلم، أنتم معي؟ لكن ابن عقيل رحمه الله ذكرها في شرحه كذلك. قال هنا ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وهي أربعة كذلك كما سترى الآن. ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، هي أيضا أربعة لكن ذكرها في غير الألفين. واضح هذا الكلام؟ وهذه الأربعة سنذكرها بعد قليل، دقيقة أو ساعة. Thank you. السلام عليكم. ما هذا؟ هذا صحيح؟ هل نكون الآن أم بعد الصلاة؟ بعد الصلاة.